الدليل على اشتراط العلم والذكر وأن من كان جاهلا أو ناسيا فلا قضاء لم يكتب صومه. الدليل في هذه المسألة نوعا عام وخاص، انتبه، عام وخاص. فالعام كقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. النسيان معروف، والخطأ الجهل. طيب الآية هذه عامة ولا خاصة بالصوم؟ عامة. وقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. هذا ما طيب استمع يا أخي. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. وهناك دليل خاص في الصيام، استمع إليه. ففي النسيان قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من حديث أبي هريرة: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا نص صريح بأن الصوم لا يفسد، وذكر الأكل والشرب لا ينافي ما عداهما لأنهما ذكرا على سبيل التمثيل. طيب الجهل بالحكم، استمع إليه في حديث علي بن حاتم رضي الله عنه. علي بن حاتم أراد أن يصوم، وكان في القرآن الكريم: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فأخذ عقالين، والعقالان معروفان، وهما إيش؟ الحزن الذي تعقل به البعير. أخذ عقالين أحدهما أبيض والثاني أسود، وجعلهما تحت وسادته، وجعل يأكل ويشرب وينظر إلى الخيط إلى العقالين حتى تبين الأبيض من الأسود، فأمسك. فلما أصبح أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن وسادك لعريض أن يسع الخيط الأبيض والأسود. ثم قال: إنما ذلك بياض النهار وصواب الليل. يعني يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: وسادك عريض يسع الأفق، لأن الخيط الأبيض والأسود يكون مالئا للأفق، لأن الخيط الأبيض الذي يحرم به الأكل والشرب على الصائم وتحل به الصلاة هو الفجر الصادق الذي يكون مستطيلا من الشمال إلى الجنوب. طيب، ثم قال: إنما ذلك بياض النهار وصواب الليل. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالطلاق. لماذا؟ لأنه جاهل بالحكم ولا بالحال؟ بالحكم، يظن أن هذا هو معنى الآية الكريمة وليس كذلك. وأما الجهل بالحال، وأما الدليل الخاص بالجهل بالحال، فحديث أسماء بنت أبي بكر الذي أخرجه البخاري: قالت: أخطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. يكون الصحابة رضي الله عنهم أفطروا قبل غروب الشمس ولا لا؟ لقولها: ثم طلعت الشمس. هذا الجهل بالحكم ولا بالحال؟ بالحال. ما علموا أن الشمس باقية، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، لأنه لو أمرهم بالقضاء لنقل إليه، إذ أنه أي القضاء يكون من الشريعة والشريعة لا بد أن تنقل وتحفظ. فلما لم ينقل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم بالقضاء علم أنه لم يأمرهم به، وإذا لم يأمر به يأمرهم به فليس بواجب، لأنه لو وجب لأمرهم به. طيب، إذن الشيطان العلم اشتعل والذكر، تبينت أدلتهما من الكتاب والسنة. طيب، بقى علينا الثالث، ما هو؟ الإرادة أو الاختيار. فإن حصلت هذه المفترات بغير اختيار من الإنسان فإن صومه صحيح. لو أنه احتلم وهو صائم ونزل منه المني فإن صومه صحيح، لأن ذلك بغير اختياره. ولو أراد الإنسان ولو توضأ الإنسان وتمضمض ثم نزل شيء من الماء إلى جوفه فصومه صحيح، لأنه لم يتعمد ذلك. ولو مر الإنسان في الشارع فيه غبار وتطاير شيء من الغبار إلى أنفه فصومه صحيح، لأنه غير مختار. الدليل على هذا الشرط الثالث قوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وهذا لم يتعمد. وقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ووجه الدلالة من هذه الآية أنه إذا عذر الإنسان بالإكراه في الكفر فما دون الكفر من باب أول. طيب، هذه المفترات إذا فعل الإنسان متعمدا، يعني إذا فعلها وقد تمت الشروط الثلاثة، فماذا يجب عليه أو فماذا يترتب عليه؟ انتبه أخ، يعني أكل عالما ذاكرا مختارا، فما الذي يترتب عليه؟ دقيقة، يترتب عليه أولا الإثم إذا كان الصوم واجبا، وثانيا فساد الصوم، وثالثا وجوب الإمساك إن كان في رمضان، ورابعا القضاء. هذا إذا كان صومه واجبا. كم الذي يترتب عليه؟ أربعة: الإثم، فساد الصوم، لزوم الإمساك شرط أن يكون في رمضان. أما لو كان واجبا وفي رمضان لا يلزمه الإمساك. والرابع القضاء. كل كلام هذا في الواجب. أما إذا كان الصوم تطوعا وأفسده فإنه لا يترتب عليه إلا شيء واحد وهو فساد الصوم، وليس عليه إثم ولا قضاء لأنه تطوع. طيب، ينفرد الجماع بأمر خامس وهو الكفار. وعلى هذا فمن جامع في نهار رمضان والصوم واجب عليه ترتب على جماعه خمسة أمور: الإثم، فساد الصوم، لزوم الإمساك، وجوب القضاء، وجوب الكفارة. خمسة. طيب، ما هي الكفارة؟ الكفارة مغلظة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. الأخ يطالبنا بالدليل. أولا الإثم آخر، لأن هذا صوم واجب أفسده، وكل إنسان يفسد ما وجب فهو آثم. لزوم الإمساك عقوبة له، لأن نهار رمضان لا يستباح به المفطرات إلا بعذر شرعي. أما القضاء واضح لأنه واجب، والواجب يجب قضاءه. وأما الكفارة بالنسبة للجماع لمن جامع في نهار رمضان والصوم واجب عليه، فدليله حديث أبي هريرة، استمع إليه. قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أهلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبه، فقال: إنه لا يجب، وأن يصوم شهرين متتابعين، فقال: إنه لا يستطيع، وأن يطعم 60 مسكينا، فقال: إنه لا يجب. كل خصال الكفارة تعذرت في حقه. ثم جلس الرجل فجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: خذ هذا تصدق به. ولكن الرجل قال: يا رسول الله، أعلى أكثر مني؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أكثر مني. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أطعمه أهلك، أطعمه أهلك. ولما أدري لو جاءنا هذا الرجل اليوم يقول: أنا وقعت زوجتي في رمضان وأنا صائم، مقابله من هذه المقابلة؟ أكثر الناس لا يقع من هذه المقابلة. أكثر الناس يلوموا ويوبخوا: ما تسعى نفسك، ما تسطي الليل، ما تفعل، ما تفعل. لكن رسول صلى الله عليه وسلم لقاه بهذه الملاقاة، وذهب الرجل الذي جاء خائفا، ذهب والورابح معه تمر لأهله. وهذا من حسن الدعوة إلى الله عز وجل. الدعوة إلى الله بهذا الطريق تملك القلوب والمشاعر، لكن بطريق العنف تنكر الإنسان ولا يقبل، وربما تأخذه العزة بالإثم ويرد الحق من أجل أسلوب هذا الداعية الذي لم يحسن أن يدعو إلى الله عز وجل. انتبه لكلمة وقعت في كلامنا: إن إذا جامع الإنسان زوجته في نهار رمضان والصوم واجب عليه، لو جامعها في غير رمضان ولو في قضاء رمضان فهل عليه كفارة؟ لا، ليس عليه كفارة. طيب، جامعها في نهار رمضان والصوم غير واجب عليه، مثل أن يكون هو وزوجته مسافرين وصائمين في السفر ثم جامعه في رمضان، فليس عليه كفارة. لماذا؟ لأنه يباح له الفطر، المسافر يباح له الفطر. فلو أن الرجل كان مسافرا مع زوجته إلى بلد وهما صائمان، ثم أراد أن يقضي وطره منها فلا حرج عليه، وليس عليه كفارة. لأننا نشترط لوجوب الكفارة أن يكون الصوم واجبا. طيب، وأن يكون في رمضان. طيب، نسأل الآن عن أشياء فردية. هل الكحل يفطر؟ هل الكحل يفطر؟ احنا ذكر عدد من المفطرات، كم هي؟ 9. هل هو منها؟ لا، اذا لا يفطر، لان هذه المفطرات محصوره. الفطر لا، الكحل لا يفطر. طيب، هل التقطير في الاذن يفطر؟ لا يفطر، لاننا لم نعده في المفطرات. طيب، هل السعور يفطر او لا؟ السعور الذي يكون من طريق الانف يفطر؟ اي نعم، اذا وصل الجوف يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للقيط بن صدرة خالق الاستنشاق إلا أن تكون صائما. طيب هل استنشاق الفكس يفطر؟ لا يفطر، لأن المسألة فيه أجزاء تتصاعد حتى تنزل إلى جوف، في رائحة قوية لكن ما فيه أجزاء تتصاعد. طيب هل الإبر، هل الإبر تفطر؟ إذا كانت يستغنى عن الأكل والشرب تفطر، وإلا فلا تفطر. طيب الإبر إذا كانت مأخوذة في الجن تفطر؟ ما تفطر. إذا كانت في العرق لا تفطر ولا في الأرض، لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب. واعلم يا أخي أنك إذا قلت هذا مفطر والله لم يجعله مفطرا، فكما لو قلت عن الشيء الذي جعله الله مفطرا إن هذا غير مفطر، لأن تحريم الحرام كتحريم الحلال، وإيجاب ما لم يجب كإسقاط ما وجب. انتبه، الحكم واحد. يعني كون تقول هذا مفطرا والله تعالى لم يجعله مفطرا، فقولك في الذي جعله الله مفطرا إنه غير مفطر، لأن الشريعة إنما تتلقى ممن؟ من الكتاب والسنة. فالواجب أن نقتصر على ما دل عليه الكتاب والسنة. طيب، ما قطرة العين لا تفطر، استنشاق البخور يفطر إذا وصل إلى الجو، أما إذا لم يصل إلى الجو فإنه لا يفطر. لكن لا شك أن البعد عنه أولى، لأن الإنسان لا يعمل أن يصل إلى جوفه، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. طيب، أظن أننا نقتصر على هذا لأن فيه أسئلة. عندك أسئلة؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لفضيلة الشيخ، نرجو الله أن ينفعنا بما سمعنا ويعلمنا ما ينفعنا. لكن واحد ذكرنا تفضل خمس أمور يقول السائل، لا ذكرنا ذكرنا، نعم. يقول السائل فاتتني صلاة العشاء ولم أدرك الصلاة ولم أدرك إلا ركعة الوتر، فصليت معهم بنية الوتر، فتذكرت أثناء الصلاة أني لم أصلي العشاء، فنويتها عن العشاء، ولما سلم الإمام أكمل ثلاث ركعات، هل صلاتي صحيحة أم يجب عليها إعادة؟ السائل المسموع الآن، هذا رجل دخل مع الإمام في الوتر بنية أنها وتر، ثم ذكر أنه لم يصلي العشاء فقال بها عشاء. السلام عليكم بارك الله فيكم، دخل بنية ايش؟ الوتر، ثم ذكر أنه لم يصلي العشاء فقال بها عشاء، فهل يصح؟ الجواب لا يصح، لأن لدينا قواعد الانتقال. انتبه، الانتقال من معين إلى معين لا يصح، ومن مطلق إلى معين لا يصح، ومن معين إلى مطلق يصح. انتبه هنا، الصلاة الآن الانتقال من صلاة إلى صلاة، انتقال من معين إلى معين لا يصح، انتقال من مطلق إلى معين لا يصح، انتقال من معين إلى مطلق يصح. نعم. كيف انتقال معين الى معين. انسان دخل في صلاه العصر ثم ذكر انه صلى الظهر بلا وضوء، ففي اثناء الصلاه طلب العصر الى ظهر، يصح ولا ما يصح؟ طيب ما يصح. لماذا؟ لانه من معين الى معين، وانما لم يصح لان العباده المعينه لا بد ان تنويها من اولها قبل ان تدخل فيها، اما في اثنائها معناه ان الجزء السابق على نية الجديدة وقع غير مراد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. طيب في المثال الذي ذكرت الان، دخل بنية العصر ثم ذكر انه صلى الظهر الى وضوء فقلبها الى العصر، ايهما قلبها الى الظهر، ايهما التي تصح؟ لا تصح العصر لانه اطلع بانتقاله الى الظهر، ولا تصح الظهر لانه لم ينوها من اوله. وعلى هذا فنقول هذا الانتقال لا يصح. طيب انتقال من مطلق الى معين، من مطلق الى معين، مثل رجل قام يتطوع يصلي ركعتين تطوعا لله عز وجل، ثم ذكر انه لم يصلي الفجر فنواها عن صلاة الفجر، لا يصح. لماذا؟ لأنه انتقل من مطلق الى معين، والمعين لا بد ان ينويه من اوله. طيب انتقال من معين الى مطلق يصح، مثل رجل دخل يصلي بنية الفسخ مثلا، ثم بدا له ان يجعلها سنه، ليس سنه راتبه لان الراتبه معينه، لكن سنه مطلقه هكذا يصح. ليش؟ لان نيه الصلاه المعينه تتضمن في الواقع نيتين: نيه مطلق الصلاه ونيه التعيين. فإذا ترك نية التعيين وشق يبقى مطلق الصلاة. انتبه، فهذا الرجل الذي حول نية النافلة عن نية الفريضة التي هي الفجر إلى نفل مطلق، نقول هذا صحيح، لأن نية الصلاة المفروضة تشتمل على تعيين وإطلاق. فإذا ألغى التعيين بقي الإطلاق. وبناء على ذلك نشوف المسألة التي سأل عن السائل. هذا السائل دخل مع الإمام بنية الوتر ثم ذكر أنه لم يصلي العشاء فحول النية إلى صلاة العشاء، تصح ولا ما تصح؟ لا تصح. نعم. وعلى هذا فيجب على السائل الآن إذا كان يسمع ما نقول يجب عليه أن يعيد صلاة العشاء، واللبادر الآن قبل أن يخرج وقت العشاء، لأن وقت العشاء يخرج إذا انتصف الليل. نعم، انتصف الليل الآن. نعم. فما رأيكم لو أنه دخل مع الإمام وجد الإمام يصلي التراويح ودخل معه بنية العشاء؟ يصح أن يدخل معه بنية العشاء لأنه عقد النية من قبل، والصحيح جواز اهتمام المفترض بالمتنفل. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على هذه المسألة، أي على جواز أن يصلي الإنسان صلاة العشاء خلف من يصلي صلاة التراويح. فإن كان الإنسان مسافرا صارت صلاته ركعتين، فإن دخل مع الإمام في أول ركعة من التراويح سلم معه، وإن دخلت الركعة الثانية أتم ركعة واحدة. أما إذا كان ممن يلزمه الإتمام فإنه إذا دخل مع الإمام في الركعة الأولى من التراويح أتم بعده ركعتين، وإن دخلت الثانية أتم ثلاث ركعات. يكون السائل متى يخرج المعتكف مما اختفي شرعا، هل هو بليلة العيد أي بعد غروب الشمس أو بعد صلاة الفجر يوم العيد مع الدليل أو التعليل؟ فإذا يخرج المعتكف إذا انتهى رمضان، ومتى ينتهي رمضان؟ بغروب الشمس ليلة العيد، فإذا غربت الشمس ليلة العيد انتهى وقت الاعتكاف، كما أنه يدخل المعتكف بغروب الشمس ليلة العشرين من رمضان، فإن العشر الأواخر تبتدئ بغروب الشمس ليلة العشرين من رمضان وتنتهي بغروب الشمس ليلة العيد. يقول السائل هل يجوز بناء مساجد من الصدقات الجارية؟ نعم، بناء المساجد من الصدقات الجارية غير الزكوات جائز، وتكون صدقة جارية. وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى أنه جرت عادة الناس في بلاد مجد وأظن حتى بلاد الجنوب الشمال، جرت عادتهم أنهم يجعلون أوقافا يخصون بها بعض الورثة بعد موتهم، فيحصل بهذه الأوقات من النزاع بين الذرية ما يتعب الذرية ويتعب الخلاف أيضا. ولو أن الناس جعلوا وصاياهم للأقارب الذين لا يرثون ولبناء المساجد العامة للأقارب الذي لا يرثون، يعني يعطون صدقة مقطوعة ولبناء المساجد، لكان خيرا. أما كونها للأقارب الذين لا يرثون فلأن الله تعالى قال في القرآن كتب عليكم إذا حضر أحدكم موت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، ولكن الوصية للوالدين نسخت في آيات المواريث، وكذلك الوصية للأقربين الوارثين نسخت في آيات المواريث، فيبقى الأقارب غير وارثين ممن يوصى له. وأما المساجد الوصية المساجد فأمرها معلوم، لأن من بنى لله تعالى مسجد بنى الله له بيتا في الجنة، ولأن المسلمين ينتفعون بالمساجد بالصلوات وحلق الذكر وغير ذلك مما يكون صدقة مستمرة للميت. يقول السائل هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا مع تفصيل الأدلة؟ نعم، لكن إذا كانوا وارثين لا يصرفون. زكاة الفطر لا تجوز إلا من الطعام، ولا يجوز إخراجها من القيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وقال أبو سعيد كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وقد تقدم الكلام على ذلك في الدرس الماضي في الليلة الماضية، وبينا أنه لا يحل لأحد أن يخرج زكاة الفطر من الدراهم أو الملابس أو الفرش، بل واجب إخراجها مما فرضه الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أنه لا عبرة باستحسان من استحسن ذلك من الناس، لأن الشرع ليس تابعا للآراء، بل هو من لدن حكيم خبير، والله عز وجل أعلم وأحكم. وإذا كانت مفروضة للسان محمد صلى الله عليه وسلم ساعة من طعام فلا يجوز لنا أن نتعدى ذلك مهما استحسناه في عقولنا، بل الواجب على الإنسان إذا استحسن شيئا مخالفا للشرع أن يتهم عقله ورأيه. يقول السائل كيف نستعمل القياس والله سبحانه وتعالى يقول وكيف نستعمل القياس والله سبحانه وتعالى يقول وما كان ربك نسيا؟ نعم، نقول نعم، هذه الآية وما كان ربك نسيا تدل على أن القياس حق، لأن الله تعالى قال الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، فأشار سبحانه وتعالى بقوله والميزان إلى القياس بلا شك. وهذا من كمان بيان الله عز وجل لعباده، والله تعالى يقول يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، ويقول يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. وأدلة القياس ثابتة في الكتاب والسنة والعقل أيضا. فإن الكتاب كما سمعتم دلالته، وأما السنة فكثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سألته أتحج عن أمها في نذر كانت نذرت، قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاريته؟ قالت نعم. قال قول الله فالله أحق بالوفاء. وقال لي الرجل الذي عرض بامرأته، قال إن امرأتي ولدت غلام أسود، وكان هو وامرأته أبيضين. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما أيامها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال من أين أتاها ذلك؟ قال لعله نزعه عرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلعل ابنك هذا نزعه عرق. وهذا في أصل واضح ثابت. أما العقل فإننا نعلم أن الشريعة جاءت من لدن حكيم خبير، وأنه لا يمكن للعقل أن يفرق بين متماثلين كما لا يمكن أن يجمع بين مفترقين. لا يمكن أن نجعل هذا وهذا وهما متساويان من كل وجه أن يجعل حكمهما مختلفا، كما أن المتباينين لا يمكن أن يجعل حكمهما واحدا. فالكتاب والسنة والعقل كلها تدل على أن القياس دليل حق ثابت. يقول السائل إذا كان أخي لا يجد ما يكفي حاجته وهو يصرف أكثر من نصف راتبه على الدخان، فهل تصح له أن أعطيه زكاة مالي؟ وإذا كان عليه دين هل أقضيه من زكاة مالي؟ نعم، لا شك أن شرب الدخان محرم، وأن المستمر في شربه مصر على معصية، والإصرار على المعاصي الصغيرة قال العلماء يلحقها بالكبيرة. ولهذا وجه من هذا المكان النصيحة إلى إخواننا الذين ابتلوا بشربه أن يتوبوا إلى الله عز وجل منه، وأن يوفروا صحتهم ومالهم بتجنبه، فإن إتلافه للمال أمر ظاهر وإضراره بالصحة أمر ظاهر أيضا. ولا تقولوا إن بعض الناس قد يشرب ولا يتضرر، فإن هذا لو ترك لكان أصح جسما وأقوى نشاطا ثم وأوفر مالا أيضا. ثم بعد ذلك نقول هذا الذي ابتلي بشرب الدخان إذا كان فقيرا فإنه من الممكن أن يعطي الزكاة امرأته وتشتري هي بنفسها حوائج للبيت تكمل بها البيت. ومن الممكن أن نقول له إن عندنا زكاة، فهل تريد أن نشتري لك كذا وكذا وكذا من حوائجه الضرورية، ونطلب منه أن يوكلنا في شراء هذه الأشياء، وبذلك يحصل المقصود ويزول المحظور وهو مساعدته على الإثم. فإن من أعطى شخصا دراهم يشتري بها دخانا يشربه فقد أعانه على الإثم ودخل في ما نهى الله عنه في قوله ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يقول السائل امرأة معها طفل لما قضاء الدين عنه من الزكاة فهو جائز. نعم. يقول السائل امرأة معها طفل لها تبلغ من العمر سنتان ونصف تقريبا، ووضعت تلك الطفلة فوق برميل وكانت تعطي بعض الأغراض من المنزل، وفي ذلك الوقت صنع الصياح أحد البهائم لديها كانت تختنق فذهبت لتنقذها ونسيت الطفلة التي وضعتها فوق البرميل ولم تذكرها إلا بعد فترة، ثم أرسلت لها أختها الكبيرة فوجدتها داخل البرميل ميتة، فهل على هذه المرأة كفارة أم لا؟ في دون جزاك الله خير. نعم، هذه المرأة التي وضعت بنتها الصغيرة على البرميل لا شك أنها أخطأت، وأن هذا سوء تصرف منها، لأن مثل هذه الطفلة لا يمكن أن تجعل أو أن توضع على البرميل إلا والإنسان حاضر عندها ممسك لها، إذ أن مثل هذه الطفلة في العادة يكون لديها عبث وحركة وانطلاع، وسقوطها من البرميل أمر قريب جدا، فيجب على هذه المرأة أن تتوب إلى الله مما صنعت وأن تؤدي الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فلا شيء عليها، لأن الله تعالى في كفارة القتل قال: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا يصدقوا، إلى قول: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. في كفارة الوطء في رمضان كم خصلة للكفارة؟ ثلاث خصال: عتق رقبة فإن لم يجد، وصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ولكن كلمة إن لم يستطع هل هي عائدة على الهوى أو على حقيقة الواقع؟ على حقيقة الواقع، لأن بعض الناس يقول لا أستطيع لأنه لا يريد أن يصوم، مع أن عدم الاستطاعة معناه أن يكون الإنسان لا يقدر على الصوم لضعف في بدنه أو مرض أو ما أشبه ذلك، أما مجرد أنه لا يريد الصوم لأنه يشتغل وعنده عمل، ولكن لو شاء لصام فإن ذلك يعتبر مستطيعا ولا يمكن أن يجزئ عنه إطعام 60 مسكين. يقول السائل: نحن مجموعة وكلنا شخصا لاشتراء القمح من أفغانستان وتوزيعه هناك بنية زكاة الفطر، وأرسلنا معه ما يفعل. نعم. إيش؟ هذا يقول: من وكل إنسان يشتري فطرة في أفغانستان ويوزعها على الفقراء هناك. هذه المسألة المشهور من المذهب الحنابلة أنها لا تجوز، لأنه لا يجوز نقل الزكاة عن محل وجوبها إلا إذا لم يكن في المحل أهل لها، فإنها تفرق في أقرب البلاد إليه. وعلى هذا فإذا كان في بلد فيه فقراء فإنه لا يوزعها في بلد آخر سوى، لأن أهل بلده أحق من غيره. أما لو لم يكن عنده فقراء فإنه لا حرج أن ينقلها إلى بلاد أخرى. وكذلك على القول الراجح إذا كان في نقلها مصلحة، مثل أن ينقلها إلى أشد حاجة. لكن زكاة الفطر ليست كزكاة المال، لأن زكاة المال وقتها أوسع، أما زكاة الفطر فهي مخصوصة قبل العيد بيومين إلى وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.